الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا سؤال من أحد الأخوة يقول فيه: ما الفرق بين المضاراة والمداهنة؟ أقول وبالله التوفيق، لقد بين العلماء الفرق بينهما. فالمداهنة أن تخالف الدين في سبيل ما تريد، وأما المضاراة ليس فيها مخالفة في الدين. وإنما هي التلطف في الكلام أولا، ثم تحاشي مصادمة الظالم ومواجهته إذا كان يترتب من وراء ذلك مفسدة. هذا هو الفرق بين المداهنة والمضاراة. المداهنة تتطلب مخالفة الشريعة، وهذا لا يجوز. والمضاراة إنما هي أن يضع كل شيء في محله دون مخالفة الشريعة. وقد اشتهر على ألسنة الناس يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا لنبش في وجوه أقوام وإنا قلوبنا تلعنهم. أقول هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يروى نحوه عن بعض الصحابة، لعله أبو الدرداء، ولكن قريب منه ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إذن له، بئس أخو العشيرة. دخل الرجل وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم وهش إليه وبش، فلما خرج قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، لما استأذن في الدخول قلت: إذن له، بئس أخو العشيرة هو. فلما دخل هششت إليه وبششته. قال: يا عائشة، إن شر الناس عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة من يتقيهم الناس مخافة شرهم. جاء في شرح هذا الحديث إن هذا الرجل كان منافقا، وكان رئيس قبيلة، وتحت رياسته ضعفاء المؤمنين. فلو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نبذه وما تلطف معه، فربما عادت قسوته قسوة منه على ضعفاء المسلمين الذين هم من قومه. فكانت هذه سياسة من الرسول صلى الله عليه وسلم ومضاراة له، ولم تكن مداهنة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل كلاما يخالف فيه الشريعة. فهذا هو الفرق بينهما. والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.